قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. قال المصنف أبو شجاع الشافعي رحمه الله تعالى في كتابه غاية الاختصار: والسنن التابعة للفرائض 17 ركعة. كذا قال رحمه الله تعالى: وهذا على اختياره واختيار أصحاب مذهبه، وإلا فغيره يخالفونه في ذلك، غيرهم يخالفونهم في ذلك. فقوله والسنن التابعة للفرائض يعني بها السنن الرواتب المربوطة بالفرائض المرتبطة بالفرائض، لا أعني المرتبطة أنها من الفرائض، إنما أعني أنها توابع للفرائض إما قبلها وإما بعدها، وهي التي يسميها العلماء السنن الرواتب والسنن الراتبة، يعني الدائمة. الشيء الراتب بمعنى الدائم. ومنه قولهم هذا له مرتب، مرتب يعني مبلغ شهري دائم مستمر، فالراتب الدائم. فالسنن الرواتب يعني الدوائم. فهناك نفل يقول عنه العلماء نفل مطلق ونفل راتب. نفل مطلق غير مقيد بالصلوات، أما النفل الراتب تابع للصلوات إما قبلها وإما بعدها. قال والسنن التابعة للفرائض 17 ركعة. سلف وذكر أن هناك نزاع قائم، وكثير من العلماء غير الشافعية ينازعون في ذلك، على ما يأتي بيانه إن شاء الله. قال ركعتا الفجر، يعني بركعتي الفجر سنة الفجر، وسنة قبلية وهي ركعتان، ولم يتركها النبي صلى الله عليه وسلم في سفر ولا في حضر. هذه السنة سنة الفجر على وجه الخصوص، لم يدعها النبي صلى الله عليه وسلم ولا الوتر في سفر ولا في حضر، إلا أنه صلى الله عليه وسلم لم ينقل عنه أنه أوتر ليلة النحر بالمزدلفة، يعني لم ينقل أن الرسول صلى الله عليه وسلم صلى الوتر ليلة المزدلفة، هذه الليلة الوحيدة التي لم ينقل فيها أنه صلى الوتر. لكن هناك حديث مطلق فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يترك سنة الفجر في سفر ولا في حضر. قد قال صلى الله عليه وسلم ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها. وهل المراد بقوله صلى الله عليه وسلم ركعتا الفجر، هل المراد بها سنة الفجر النافلة أم المراد بها الفريضة؟ كثيرون من أهل العلم يحملون ذلك على النافلة، يحملون ذلك على النافلة. فإذا كانت النافلة نافلة الفجر خير من الدنيا وما فيها، فما ظنك بالفريضة؟ فما تقرب العبد إلى الله بشيء أحب إليه مما افترضه عليه. ركعة الفجر والمسنون فيهما أن يقرأ الشخص في الأولى بالكافرون بعد الفاتحة، وفي الثانية بالإخلاص قل هو الله أحد بعد الفاتحة. وورد أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ فيهما قولوا آمنا بالله، في رواية قل آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وموسى وعيسى، ويا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، كذا نقل. فلكن الأشهر أن يقرأ فيها بالكافرون مع الإخلاص. وأم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها تذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخفف هاتين الركعتين، حتى إنها قالت لا ندري أيقرأ بأم الكتاب أم لا، يعني من سرعته فيهما تظن أنه هل قرأ بأم الكتاب أو لم يقرأ بأم الكتاب، يعني من السرعة. فلذا لا تستحب الإطالة في سنة الفجر، فلا يستحب للشخص أن يطيل في الركوع ولا في السجود اتباعا لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن كنت تريد الإطالة فثم مواطن أخر أطل فيها كما تشاء، لكن الأتبع لسنة الرسول في ركعتي الفجر التخفيف، التخفيف. أقول ذلك لأن بعض إخواننا أحيانا الصلاة يراد إقامتها وهو جاء يصلي في الصف الأول ويطيل في السجود، وهو بعيد بالإطالة في السجود آنذاك في سنة الفجر عن سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا ومما يتعلق بسنة الفجر أن عائشة قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أذن المؤذن يصلي ركعتين ثم يضطجع على شقه الأيمن حتى يأتيه المؤذن فيقيم الصلاة. فهذه الضجعة التي بعد سنة الفجر، بعد سنة الفجر، هي من فعل الرسول صلى الله عليه وسلم، لم يأمر بها النبي عليه الصلاة والسلام، لم يأمر بها النبي عليه الصلاة والسلام. والرواية التي وردت وشذ بسببها بعض الناس وبالغ في شذوذه فوقع في خطأ فقهي شديد، ووقع آخرون في خطأ فقهي أشد وأشد بسببها، رواية فيها إذا صلى أحدكم ركعتي الفجر أو ركعات الفجر فليضطجع، ركعتي الفجر فليضطجع بلفظ الأمر، إذا صلى أحدكم ركعتي الفجر فليضطجع بلفظ الأمر. فبلفظ الأمر هذا بنى عليها بعض العلماء أن الأمر للوجوب، وقالوا يجب على من صلى سنة الفجر أن يضطجع على شقه الأيمن حتى يأتيه المؤذن. لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بها الضجع بعد الفجر، وألف بعضهم رسالة سماها أو عنون لها أنها من السنن المهجورة، وهي سنة الاضطجاع بعد ركعتي الفجر. هذا من ناحية. وبالغ آخرون وهم فئة من أهل الظاهر فقالوا قولا غريبا شاذا مرفوضا، وهو بطلان صلاة من لم يضطجع هذه الضجعة. والأصل الذي بنى عليه هؤلاء والذين من قبلهم أصل واهي، وهو لفظ الأمر في ضجعتي الفجر: إذا صلى أحدكم ركعتي الفجر فليضطجع، بلفظ الأمر رواية شاذة. ومن ثم الآراء الفقهية التي بنيت على هذه الرواية الشاذة تعد آراء شاذة بالتبع. وأيضا لو ثبتت هذه اللفظة فإنها منصرفة عن الوجوب كذلك. بماذا منصرفة عن الوجوب؟ منصرفة عن الوجوب بأن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أذن المؤذن يصلي ركعتي الفجر، فإن كنت مستيقظة حدثني وإلا اضطجع. فقولها فإن كنت مستيقظة حدثني دال على أنه لم يضطجع لقولها وإلا اضطجع، أي أنها إذا كانت مستيقظة لم يضطجع الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا قول من؟ عائشة رضي الله عنها. ويندفع أيضا القول بالوجوب أن هذا الأمر لو كان مشهورا في زمن الصحابة لنقل أن الصحابة كانوا ينامون في المسجد على شقهم الأيمن بعد الأذان، ولم ينقل هذا عن الصحابة. ولذا فإن بعض العلماء قال هذا إن سلم به يكون في البيت، يكون في البيت، كذا قال بعض أهل العلم والله أعلم. ثم هناك صوارف أيضا، مثل قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة فادعوا. فيستحب أيضا أنني بين الأذان والإقامة أكثر من الدعاء، أكثر من الدعاء بين الأذان وبين الإقامة. فالحاصل أن الأمر بالاضطجاع بعد سنة الفجر ضعيف، ولو سلم لحمل على فعله عند الاحتياج إليه، عند الاحتياج إليه. أما إذا لم يحتج الشخص إليه فلا، والله تعالى أعلى وأعلم. هذا. ومن فاتته سنة الفجر ماذا يصنع؟ ينام، واستيقظ فتوضأ وأدرك الناس يصلون الجماعة في المسجد، أدرك الناس يصلون الجماعة في المسجد، ماذا يصنع هذا الرجل؟ دخل مع الناس في الصلاة، دخل مع الناس في الصلاة، وانقضت صلاة الفريضة، ففي شأنه أدلة، في شأنه مع قضاء السنة أدلة. دليل فيه: لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس، ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس. فهذا مانع له من أن يصلي سنة الفجر بعد صلاة الصبح إنما يفهم أنه يصليها بعد طلوع الشمس. وعندنا مجوز من نام عن صلاة أو نسيها فصلاتها حين يذكرها. ولهذا اختلف العلماء في وقت قضاء سنة الفجر لمن فاتته، فقال فريق من أهل العلم يقضيها بعد طلوع الشمس لحديث لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس، وقال آخرون من أهل العلم لا بأس بقضائها بعد صلاة الفجر، لأن النبي قال من نام عن صلاة أو نسيها فصلاتها حين يذكرها. ولأن، وهذا الأخير استدلال الإمام الشافعي رحمه الله، لأن الإمام الشافعي قال إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، فجعلهما في النهي مقترنتان. ولكن ثبت عنه أنه فاتته صلاة الظهر فقضاهما بعد العصر، مع أنه قال لا صلاة بعد العصر حتى تطلع الشمس حتى تغرب الشمس، فقال ما دام قد قضى الصلاة التي فاتته قضاها في وقت النهي بعد العصر، إذن نقضي أيضا الصلاة التي فاتتنا سنة الفجر بعد الصبح. بل قال هذا قياس مع الأولى، بمعنى إذا كان النبي قضى سنة الظهر التي انتهى وقتها، لأن وقت الظهر ينتهي بدخول العصر، ومع ذلك قضاها بعد العصر، فلأن نقضي سنة الصبح والصبح ما زال وقتها قائما بعد الصبح من باب أولى. فهذا رأي الشافعية في وقت القضاء. إذا قمنا من النوم بعد أن طلعت الشمس، بعد أن طلعت الشمس نؤذن ونصلي السنة ثم نصلي الفريضة، لكن إذا استيقظنا ولم يبق وقت إلا وقت يقارب صلاة ركعة واحدة، إذا صليت السنة فاتتني الفريضة، فهل أصلي السنة أم أصلي الفريضة؟ الفقه يقول صلي الصلاة لوقتها، صلي الفريضة، صلي الفريضة. هذا ما يتعلق بسنة الفجر. هب أنك ما ذكرت أنك لم تصلي سنة الفجر إلا بعد زمن، بعد يوم، بعد يومين، بعد ثلاثة، ذكرت أنك لم تصلي سنة الصبح، صلها كيف شئت حينما يتيسر لك. للحديث فليصليها إذا ذكرها، فهذا مبيح لنا أن نصليها إذا ذكرناه من ليل أو نهار. أما من ليل فلقول الله سبحانه وتعالى وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. وما معنى قوله تعالى وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة؟ خلفة يعني يخلف بعضهم بعضا، هذا يذهب وهذا يجيء، يخلفه من بعده، لمن أراد أن يذكر، لمن أراد أن يتعظ ويعتبر، يفكر في الليل والنهار. الليل هذه الأيام قصير جدا والنهار طويل، وبعد مدة يتساويا، وبعد مدة يطول الليل ويقصر النهار. إذا نظرت للنهار آية مبصرة، الليل محاها الله. فالليل والنهار فيهما آيات لمن أراد أن يتعظ، لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. قوله أو أراد شكورا أي أراد أن يقدم شكرا لله. فإذا كان لك مثلا ورد من حمد الله، تحمد ربك ليلا كل ليلة مثلا 100 مرة، الحمد لله الحمد لله يا رب لك الحمد، تحمد ربك بالطريقة التي تتناسب معك دون أن تنشر أمرك في الناس، إنما تنشر السنن سورة عن رسول الله. أو لك ورد من صلاة الليل، تصلي كل يوم ركعات في الليل أو ركعات في النهار، ففاتك وردك من الليل صليه في النهار، فاتك وردك من النهار صليه ليلا. وهذا من أشهر الأقوال في تفسير قول الله تعالى: وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا، أي لمن أراد أن يتعظ أو أراد أن يقدم شكرا لله سبحانه وتعالى. فهذا ما يتعلق بالحديث عن سنة الفجر. هل هناك أي سؤال قبل أن ننتقل من سنة الفجر إلى غيرها يتعلق بسنة الفجر؟ نعم. واحد في البيت سمع الصلاة أقيمت ولم يكن صلى سنة الفجر، فقال: الإمام يطول وأنا بالمرة أصلي ركعتي الفجر وأدرك الإمام. قل: إذا كان لم ينشئ الصلاة وسيبدأ إنشاءها لا يبدأ، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. قال فريق العلماء، فريق من العلماء: إذا أقيمت الصلاة فلا شروع في صلاة جديدة إلا في المكتوبة، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم وجد رجلا يصلي السنة بعد أن أقيمت الصلاة، فقال له: الصبح أربعا، الصبح أربعا، أنت دخلت في صلاة ونحن في صلاة، يعني ينكر عليه أن صلى والإمام يصلي. هذا إذا لم يكن ابتدأ الصلاة، فيمنع من ابتدائها إذا أقيمت الصلاة، لحديث: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. وإذا لم يكن، إذا كان بدأ في الصلاة، دخل في الصلاة وقطع منها شوطا وأقيمت الصلاة، فهل يخرج من صلاة النافلة وينضم إلى الجماعة في صلاة الفريضة؟ قال بذلك بعض العلماء: للحديث السابق إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، لكن قال جمهور العلماء، ومعنى جمهور العلماء أكثر العلماء، يتمها متجوزا فيها، يعني يتمها بصورة خفيفة ولا يبطلها، لأن الله قال: ولا تبطلوا أعمالكم. وهذه عبادة دخل فيها الشخص فلا يبطلها للآية الكريمة. وأيضا لأن حملوا عفوا، حملوا فلا صلاة إلا المكتوبة، أي فلا شروع في صلاة إلا المكتوب. هذا عن هذه المسألة. فإذا قال الشخص وقد سمع المؤذن يؤذن يقيم، قال: أنا أصلي، أدخل الآن أصلي ركعتين في البيت وأدرك الإمام اليوم يقرأ بصورة السجدة، يأخذ ربع ساعة في القراءة وعشر دقائق، خلينا أصلي ركعتين وأدرك القوم، هذا لا يشرع له للحديث السابق والله أعلم. تفضل. ها؟ هل هناك زيادة على الركعتين بعد سنة الفجر؟ لم يفعل ذلك الرسول، يعني أذن المؤذن وصلى الشخص ركعتين فيريد أن يزيد ركعتين وركعتين إلى أن تقام الصلاة، قل لم يفعل ذلك الرسول. وإذا كان من هذه التخفيف في الركعتين فلأن لا يزيد ركعتين أخيرتين أو أخريين على الأولتين فمن باب أولى أن يمنع والله أعلم، وبحسبنا أن النبي لم يصنع ذلك. نعم. لا، ما تحية المسجد دخلت ضمنا مع الركعتين، لأن الرسول قال إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين، تأتى الامتثال لهذا بأي ركعتين كانت، يعني يحصل الامتثال بأي ركعتين، سنة فرض أي ركعتين. نعم. لا، لكن هذه حالة استثنية، هو صلى السنة في البيت وقال أنا أصلي السنة في البيت لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة فسأصلي السنة في البيت، فصلى ركعتين خفيفتين في البيت وجاء المسجد فوجد الناس منتظرين الإمام وسيشق عليه القيام الوقوف وقد يطيل الناس الانتظار، ففي هذه الحال إذا أراد أن يجلس يصلي ركعتين تحية مسجد كصورة مستثناة والله أعلم. نعم تفضل. لو أقيمت الصلاة وهو في صلاة السنة وكبر الإمام تكبيرة الإحرام ولكنه أدركه بعد أن قرأ بعض الآيات من سورة الفاتحة، هل يعد أدرك تكبيرة الإحرام؟ هو لم يدرك تكبيرة الإحرام، ظاهرا لم يدركها، لكن هل يثاب؟ يثاب، لكن كم ثوابه؟ والله أعلم به وأعلم بنياته وأعلم بالحامل له على التأخير. ولكن ألفت النظر إلى أمر، وهو أن الحديث الذي فيه من صلى 40 صلاة لم تفته تكبيرة الإحرام كتبت له براءتان، براءة من النار وبراءة من النفاق، إسناده ضعيف. وكثير من الناس الذين يذهبون إلى مدينة رسول الله يحرصون على البقاء في المدينة 8 أيام، قل 8 × 5 40، فأمكث 8 أيام حتى أحظى بهذا الحديث، والحديث سنده ضعيف والله أعلم. يقول هل نصلي السنة سنة الفجر بمجرد أذان المؤذن أم ننتظر 20 دقيقة؟ إذا كان المؤذن يؤذن في الوقت صلي عقب المؤذن في الحال، لكن إذا كان المؤذن لا يؤذن في الوقت انتظر حتى يدخل الوقت. نعم. ماذا يقال عند الاضطجاع بعد سنة الفجر؟ ليس هناك ذكر إلا الأدعية العامة. قوله صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها، هل يجب يوجب القضاء؟ لا يوجب القضاء إذا كانت فريضة، أما إذا كانت نافلة فالأمر على الإباحة أو الاستحباب. نعم. ننتقل. قال في السنن، يعني السنن اتفقنا على أن ركعة الفجر من السنن الرواتب بالاتفاق، قال وأربع قبل الظهر، وأربع قبل الظهر، ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه صلى أربعا قبل الظهر أحيانا، كما في حديث أم حبيبة، ورد أو في حديث غيرها، وورد أنه صلى من حديث عائشة، ورد أنه صلى ركعتين قبل الظهر. يعني أحيانا الرسول صلى الله عليه وسلم كان يصلي أربعا قبل الظهر، وأحيانا كان يصلي ركعتين بعد الظهر قبل الظهر، نوع النبي عليه الصلاة والسلام. ففي هذه الحال القول بالتنويع أولى من القول بالترجيح ما دامت الأخبار قد ثبتت. يعني ثبت عن ابن عمر أنه قال حفظت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 ركعات، ركعتين قبل الصبح وركعتين قبل الظهر وركعتين بعدها وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء، أصبح المجموع كم؟ 10. ورد من حديث عائشة أن النبي كان يصلي أحيانا يصلي قبل الظهر 4. فهل نستطيع أن نقول إن الرسول كان يداوم على 4 ركعات قبل الظهر؟ إذا قلنا ذلك سنعارض حديث ابن عمر، لكن إذا قلنا إن النبي كان يصلي ركعتين قبل الظهر دائما، أصبنا كان أحيانا يزيد، لكن ركعتين كان يصليهما، فالزيادة لا تنفي الأصل. فلذلك من العلماء من قال من الرواتب، يعني التي حافظ عليها دوما ركعتين قبل الظهر، وإن صلى 4 أحيانا أو صلى 6 أحيانا أو صلى أكثر لا يقال أنها راتبة، لأنها لم يداوم عليها. ومن العلماء من سماها راتبة لكونها مرتبطة بصلاة الظهر. فعندنا في الصلاة قبل الظهر حديثان شهيران، حديث ابن عمر حفظت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 ركعات، وهي التي يسميها كثير من الناس الرواتب، ركعتان قبل الفجر، ركعتان قبل الظهر، ركعتان بعد الظهر، ركعتان بعد المغرب، ركعتان بعد العشاء. وثبت أيضا عنه أنه كان يصلي قبل الظهر 4، فأحيانا يفعل هذا وأحيانا يفعل ذاك صلى الله عليه وسلم. ولا تعارض حينئذ، لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام صلى صلوات كثيرة، صلى صلوات كثيرة، فلا مانع أن ينقل كل صحابي الحالة التي رأى النبي عليها، بخلاف مثلا حجة النبي عليه الصلاة والسلام أو مبيته بمزدلف، هو ما حج إلا حجة واحدة. فحينئذ إذا رويت روايات متعارضة سنرجح رواية على رواية، لكن إذا كانت مثلا صحابي نقل عن رسول الله أنه صلى الجنازة 4 تكبيرات، وصحابي نقل عن رسول الله كزيد بن أرقم أنه صلى الجنازة 5 تكبيرات في صحيح مسلم، فممكن نجمع نقول أغلب أحواله على 4 تكبيرات، ولا يمنع أن يفعل ذلك أحيانا لبيان الجواز 5 تكبيرات. وبهذا قال فريق من العلماء، وكان علي رضي الله عنه يفعل شيئا من ذلك، يعني علي كان يصلي على البدريين 6 تكبيرات، وعلى الصحابة 5 تكبيرات، وعلى من بعد الصحابة 4 تكبيرات، ورد هذا عن علي. ومن الناس من كان يصلي 3 تكبيرات فقط في صلاة الجنازة، صلي في صلاة الجنازة، وهذا منقول عن عبادة بن الصامت تصلي 3 تكبيرات، ونقول فتحة ليست من صلاة الجنازة، لكن الحال الغالب هو 4 تكبيرات، لكن لا يمنع أن يكون يقال إن هذا فعل أحيانا والله أعلم. فالغالب من شأن النبي صلى الله عليه وسلم في سنة الفجر في سنة الظهر أنه يصلي، عفوا نقول الرسول نقل عنه أنه كان يصلي ركعتين قبل الظهر أحيانا وأربعا قبل الظهر أحيانا، والله أعلم. قال لكن عند الشافعية جعلوها أربع قبل الظهر، أربع قبل الظهر وركعتان بعد، فوافق الناس في ما روي بعد الظهر وهما ركعتان. وقد وردت رواية أيضا وليحرر سندوها أنه أحيانا كان يصلي بعد الظهر أربعا، يعني أربعا قبله وأربعا بعدها، لكن ليست بتلك الرواية الشهيرة، والله أعلم. قال طيب إذا نسيت ركعتين قبل الظهر لا إشكال أن تصليهما بعد الظهر، لأن بعد الظهر ليس من أوقات النهي، بعد الظهر إلى العصر ليس هذا الوقت بوقت نهي، بل مباح لك أن تصلي فيه كما تشاء. فإذا فاتتك سنة الظهر القبلية صليها بعد الظهر أيضا. وإذا صلينا أربعا قبل الظهر هل نصليهما، هل نصليها الأربعا متصلة أو منفصلة، هل نصليها متصلة أربعا متصلة أم ركعتين وبعدها ركعتين؟ لم يرد التفصيل في ذلك عن رسول الله في سند ثابت. نعم قد روي أربع قبل الظهر ليس بينها تسليم تفتح لها أبواب السماء، لكن سنده به علة. وردت رواية شاذة فيها صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، زيادة النهار في هذا الخبر شاذة أيضا. والصواب الذي عليه جمهور المحدثين أن الثابت صلاة الليل مثنى مثنى، إفحام كلمة النهار في الحديث شذ بها بعض الرواة مخالفا جماهير الرواة. فالأمر واسع إذن في صلاة الركعتين، في صلاة الأربع ركعات التي قبل الظهر، إن شئت صليتها ركعتين ركعتين، وإن شئت صليتها أربعا، وإن صليتها أربعا هل تصليها بتشهد واحد بدون تشهد أوسط أم تصليها بتشهدين؟ يقول بعض العلماء صليها بتشهد واحد، لكن حجته في هذا الباب ضعيفة. احتج بحديث لا تشبه الوتر بالمغرب، يعني إذا صليتم الوتر ثلاثا فلا تصلوا تشهد أوسط، لا تجلسوا في التشهد الأوسط حتى لا تتشبهوا بالمغرب. لكن حديث لا تشبه الوتر بالمغرب حديث ضعيف، ومع ذلك عدد من الفقهاء يعملون به، لأن الفقهاء ليست نظرتهم إلى الناحية الحديثية فقط، إنما يبنون على أمور أخرى كالاستحسانات والأقيسة وغير ذلك. لكن بعض الفقهاء يعمل به، إذا أوتر يوتر، إذا أوتر بثلاث لا يجلس في الثالثة. وبعضهم يبني على حديث لا تشبه الوتر بالمغرب وهو حديث ضعيف الإسناد. كذلك إذا صليت أربعا قبل الظهر هل تترك التشهد لحديث أربعا قبل الظهر ليس بينهن تسليم تفتح لها أبواب السماء؟ يقول قائل إنه يحسن بضميمة لا تشبه الوتر بالمغرب أو تصلي ركعتين ثم ركعتين. الأمر في ذلك كله واسع، ولا تثريب على من صنع شيئا من هذا أو ذاك. قال وركعتان بعد وأربع قبل العصر. الأربع قبل العصر فيها مشكلة من الناحية الحديثية، فحديث رحم الله امرأ صلى قبل العصر أربعا حديث في سنده ضعف، ليس بالقوي الذي يحتج به. رحم الله امرأ صلى قبل العصر أربعا، لكن هل ثبت أن الرسول كان يصلي أربعا قبل العصر؟ أيضا لم ينقل ذلك بسند ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. لكن قد يقول قائل إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بين كل أذانين صلاة، والمراد بالأذانين الأذان والإقامة، بين كل أذانين صلاة، بين كل أذانين صلاة لمن شاء. فقال: إذن بين أذان العصر وإقامته أيضا صلاة، أنا أصلي كيف شئت، لكن لا يكون نفلا راتبا، لا يكون نفلا راتبا. وكذلك قبل المغرب بين كل أذانين الصلاة، بين أذان المغرب وإقامته، ليست هناك سنة راتبة. لكن إن صلى شخص امتثالا لهذا الحديث، وفي رواية أخص صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب لمن شاء، أيضا سيكون ممتثلا لهذا الخبر، لكن لا تكون من السنن الرواتب. فلم يرد أن النبي صلى قبل المغرب بسند ثابت أيضا. قال: وأربع قبل العصر وقد علمتم ما فيها، وركعتان بعد المغرب، لم يذكر شيء بعد العصر، وسيأتي في النواهي شيء من هذا. ركعتان بعد المغرب، ويستحب في ركعتي المغرب على وجه الخصوص أن تصلي في البيت، مع أن السنن عموما تصلى في البيت. لكن قال محمود بن لبيد: أتانا النبي صلى الله عليه وسلم صلى بنا المغرب وأمرنا أن نصلي هاتين الركعتين في بيوتنا، يعني بعد المغرب. فالتأكيد على صلاة ركعة سنة المغرب بالذات في البيت إن استطعت أفضل من غيرها، والله أعلم. وإن صليتها في المسجد جاز ولا تثريب. أما حديث صلاة الأوابين أنها بين المغرب والعشاء وست ركعات فلا يثبت. في ركعات المغرب تقرأ أيضا بالفاتحة مع الكافرون وبالفاتحة مع الإخلاص، وثلاث بعد العشاء يوتر بواحدة منهن. هذا الغريب على المصنف، لم يرد أن النبي صلى ثلاثا بعد العشاء أو اثنين وواحدة، لم يرد هذا عن رسول الله، إنما الراتب كما قال ابن عمر ركعتين بعد العشاء، وفي حديث عائشة أيضا ركعتين بعد العشاء. الوتر شيء مستقل، قد توتر بثلاث بخمس بسبع بواحدة، لكن هل أوتر النبي بواحدة بعد سنة العشاء؟ لم ينقل هذا، لكن لعله اختار الأدنى. أما الإيتار بواحدة فسيأتي في قيام الليل، يعني شخص لا يصلي من الليل إلا ركعة واحدة بعد سنة العشاء. ورد أن ابن عباس قيل له إن معاوية يوتر بركعة، قال: دعوه فإنه فقيه، فإنه فقيه. وروي الإيتار بركعة عن بعض الصحابة، وليحرض عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه. فثلاث بعد العشاء يوتر بواحدة منهن، هذا من المأخوذ على المذهب بهذا الترتيب، إنما سنة العشاء مستقلة البعدية ركعتان، والوتر أمره آخر، وسيأتي في الحديث عن الوتر إن شاء الله. هذا باختصار في السنن الرواتب. تستطيع تلخصها لنا يا محمد؟ سنة الفجر قبلها ركعتان، قبل الفجر ركعتان، قبل الظهر أربعا أو اثنتان، وبعد الظهر اثنتان، وبعد المغرب اثنتان، وبعد العشاء اثنتان. طيب، القراءة هنا مسألة تتعلق بالنفل الراتب. في مسائل في النفل مشكلة بعض الشيء، مثل هل أدعو بدعاء الاستفتاح، يعني وأنا أصلي سنة الظهر مثلا، هل أقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب؟ في الرواتب إذا نظرنا إلى سنة الفجر وقول عائشة لا ندري أقرأ بفاتحة الكتاب أم لا، دليل على أنه يسرع، لكن ما سواها من الرواتب لا نستطيع أن نبت فيها بالرأي.